الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: وتحرم الغيبة ثم الكذب، نميمة كبر الرياء عجب. ما المقصود بالنميمة؟ هو نقل الكلام بين الناس على وجه الإحسان. أحسنت. وما الفرق بين الرياء والسمعة؟ إن الرياء يكون بالمراءة بما يرى، نعم، ما يكون بما نعم. أحسنت، فيما يسمع. أحسنت. ما المقصود بالأكل بالشفاعة؟ أن يشفع في مقابل شيء. أن يشفع؟ أن يشفع بمقابل، يعني هدية ونحو ذلك. نعم، أحسنت. أحسنت. فيأخذ ثمنا على جاهه وشفاعته. أحسنت. قال: ولم تجد صحبة فاسق ولا جلاسه دون ضرورة الولا. ما المقصود بالولا هنا؟ الصحبة. نعم، أحسنت، هي الولاء معنى الصحبة. نعم، نسمع الدرس. نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. وقال الناظم رحمه الله: أقسام الطهارة. باب الطهارة: طهارة حدث كبرى وصغرى، وطهارة خبث، كلاهما صح بما مطهري في اللون أو في الطعم لم يغير، والريح بالذي كثيرا فارقه كوسخ ودسم إن عانقه، وإن يلازم غالبا فمجدي حمأة وسبحة وحلف. أحسنت، بارك الله فيكم. الطهارة في اللغة مصدر طهر الشيء، يطهر طهارة، ومعناها النظافة من الأوساخ حسية كانت أو معنوية. فالطهارة المعنوية طهارة القلب من كل ما يكرهه الله سبحانه وتعالى، وأما الحسية وهي المقصودة هنا فهي عند الفقهاء نوعان: طهارة الحدث وهي الوضوء والغسل وما ينوب عنهما وهو التيمم، وطهارة الخبث وهي إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه. نعم، هي إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه. والطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. طهارة شرعة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. الحدث هو المنع المرتب على الأعضاء كلها أو بعضها، فالمنع المرتب على الأعضاء كلها هو الحدث الأكبر الموجب للغسل، والمنع المرتب على بعضها هو الحدث الأصغر الموجب للوضوء، والخبث هو عين النجاسة. قال رحمه الله: باب الطهارة: طهارة حدث كبرى وصغرى، وطهارة خبث. الحدث كما سبق المنع المرتب على الأعضاء كلها أو بعضها، فالحدث الأكبر هو المنع المرتب على الأعضاء كلها، والحدث الأصغر هو المنع المرتب على بعضها. باب الطهارة: طهارة حدث كبرى وصغرى، وطهارة خبث، كلاهما أي طهارة الحدث بقسميها وطهارة الخبث. طهارة الحدث بقسميها وطهارة الخبث، كلاهما صح بمن مطهري في اللون أو في الطعم لم يغيري، والريح كلاهما صح بمن مطهري، أي بماء مطهر. هل يقال كلاهما صح أو كلاهما صحا؟ ماذا تقول؟ كلاهما صحا. تقول كلاهما صحا؟ يعني أقصد كلاهما صحيح. يعني يصح كلاهما، يصح الوجهان. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. تقول كلاهما صح أو كلاهما صحا؟ كلاهما صح مراعاة للفظ كلا، كلاهما صحا مراعاة لمعناها. وقد اجتمع في قول الشاعر كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا، وكلا أنفيهما رابي. يصف فرسين تسابقا، يقول كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا. هنا راعى معنى كلا قد أقلعا، وكلا أنفيهما رابي، رابي راعى لفظ كلا، والحمل على اللفظ أكثر، الأكثر هو مراعاة اللفظ. ومنه في القرآن كلتا الجنتين آتت أكلها، لم يقل آتتا، آتت أكلها، هذا هو الأكثر في الكلام. كلاهما صح بمن مطهري أو بما مطهري، هي أصلها بماء مطهر، قصر ماء للضرورة، وقصر الممدود في الشعر من أقيس الضرورات، هي ضرورة مجمع على جوازها، قال مالك وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه. والوجه أن تقرأ بالتنوين كلاهما صح بمن مطهري، ولو ترك التنوين فلا بأس. وقد حكى الكسائي شربت من يا فتى، شربت من يا فتى. كلاهما صح بمن مطهري، في اللون أو في الطعم لم يغيري، والريح الحدث بنوعيه، وكذلك حكم الخبث، كلاهما لا يرتفعان إلا بالماء المطلق الذي لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بما يفارقه غالبا، والأوصاف هي اللون والطعم والريح. والماء المطلق ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، كمياه البحار والأنهار والعيون والآبار والأمطار، هذه كلها يصح إطلاق اسم الماء عليها من غير قيد. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فلا يرتفع الحدث بنوعيه إلا بالماء المطلق، ولا يرتفع حكم الخبث على المشهور في المذهب إلا بالماء المطلق، فلا يقوم غير الماء من المائعات مقامه. في اللون أو في الطعم لم يغير، والريح بالذي كثيرا فارقه، لم يغير بالذي فارقه كثيرا، ثم مثل للمفارق كثيرا فقال كوسخ ودسم إن عانقه، إذا تغير بوسخ أو تغير بدسم، الدسم هو ودك الشحم واللحم ما يتحلب منهما يسمى دسما، إن عانقه أي إن مازجه ولاصقه. مفهومه أن الذي يلازم غالبا يجزئ ويصح استعماله في طهارة الحدث والخبث، وقد صرح بذلك في البيت الذي بعده فقال وإن يلازم غالبا، هذا المغير الذي غير الماء إذا لازمه غالبا كان لا يفارقه غالبا فمجزي، أصلها فمجزئ، أبديت الهمزة ياء، فمجزي كحمأة، والحمأة طين أسود منتن، وسبخة يقال أرض سبخة للأرض ذات الملح، وخزي الخز ما ينبت في جوانب الجدران الملاصقة للماء، فهذا كله لا يؤثر، لا يمنع من استعمال الماء في طهارة الحدث وطهارة الخبث. وكذلك لو تغير بالطحالب أو تغير بسبب تساقط أوراق الشجر أو تغير بعروق الشجر أو تغير بطول مكثه، هذا كله لا يضر الماء، لا يؤثر فيه. نعم شيخنا، قول بالذي كثيرا فارقة، نعم لا بد يكون كثيرا ولا بد يكون مفارق، لا لا، المقصود بالذي فارقه كثيرا هذا مقصوده، يعني ما يفارقه غالبا. بالذي كثيرا فارقه، الكثير أنه يفارقه، مثل الدسم هو لا يلازم، يعني هو مفارق للماء، لا يدخل فيما لا يفارقه غالبا، بل هو مما الغالب مفارقته للماء، فهذا يؤثر. فقوله بالذي كثيرا فارقه يقصد به ما فارقه غالبا، يعني في أكثر الأزمنة هو يفارق الماء، هذا مقصوده. ويخرج به ما لا يفارقه أصلا وما لا يفارقه غالبا. الذي لا يفارقه أصلا كمقر الماء، الأرض التي الماء عليها مثلا، فالماء الذي تغير بمقره بقراره هذا لا يضره التغير. وكذلك الذي لا يفارقه غالبا كالذي صرح به بعد فقال وإن يلازم غالبا فمزي كحمأة وسبخة وخزي. وإيكم أحسن الله. فإذا تغير، إذا تغير بطاهر صار طاهرا، وإذا تغير بنجس صار نجسا. نعم وإيكم أحسن الله. قال رحمه الله الطهارة من النجاسة، إن تتعين النجاسة غسل محلها وفي التباسها شمل، وحيث شك في إصابة النجس نضح، لا يشك في هل نجس، ومن تذكر المصيبة في الصلاة فطع إن لم يخش في الوقت الفواء، ومن تذكر المصيبة في الصلاة فطع إن لم يخش في الوقت الفواء، وبعدها أعاد للشرار والفجر نسبا وإلى الإكمال. أحسنت، بارك الله فيكم. الطهارة من النجاسة هذه طهارة الخبث. قال إن تتعين النجاسة غسل محلها وفي التباسها شمل، ويجوز وعليه بعض النسخ إن تتعين النجاسة غسل محلها وفي التباسها شمل. يقول إن تتعين النجاسة، إن يتبين محلها، يعني إذا عرف موضعها الذي هي فيه، إذا عرف موضعها الذي هي فيه غسل محلها، غسل الموضع الذي هي فيه، تغسل الموضع الذي هي فيه، عرف محلها من الثوب يغسل هذا المحل. وفي التباسها شمل، إذا التبست النجاسة، يعني لم تتعين النجاسة، اشتبه موضعها بغيره من الثوب، فهنا ماذا يفعل؟ قال شمل، شمل بغسله جميع المشكوك فيه، لا يلزم غسل بقية الثوب المتيقن طهارته. إذا شك في إصابة النجاسة، إذا لم تتعين النجاسة بأن اشتبه موضعها بغيره من الثوب، فإنه يغسل جميع المشكوك فيه. فإذا كان المشكوك فيه جميع الثوب غسل الثوب كله، وإذا كان المشكوك فيه نصف الثوب الأسفل مثلا غسل نصف الثوب الأسفل، ولا يلزم غسل بقية الثوب المتيقن طهارته. وعبارة النثر إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله. ومن الطريف أن أحد المشايخ كان في قريته كان يفتيهم ولم يدرس شيئا غير الأخضري، الأخضري في الطهارة والصلاة فقط، ما درس غيره، فكان يفتيهم منه وكان متقيا له، بحيث يستطيع أن يخرج المسائل التي ليست فيه، يخرج كثيرا من المسائل التي ليست فيه على ما في الأخضري. فجيء له مرة برجلين قتلا رجلا، فقال أنا لا أفتيكم، لكن ظاهر ما في الأخضري أنهما جميعا يقتلان به، وما قاله هو الصواب، كما قال عمر رضي الله عنه في البخاري: لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم. قالوا: من أين أخذت هذا؟ قال: من قول الأخضري، إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله، هما اشتركا في قتله فيقتلان به. قال: هذا الذي يظهر لي من الأخضري، وكان كذلك. وحيث شك في إصابة النجس نضح. صورة المسألة أنه تحقق نجاسة الشيء وشك هل أصابه أو لا، هذا الشيء هو تيقن نجاسته لكنه شك في الإصابة، هل هذا الشيء أصاب ثوبه أو لا. فالمذهب وجوب نضح ما شك في إصابة النجاسة له، المقصود بالنضح الرش بالماء. المذهب هنا وجوب النضح، يجب عليه أن ينضح ما شك في إصابة النجاسة له. واستدلوا له لحديث الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء. وكذلك عمر رضي الله عنه كان في الموطأ احتلم، فقال: أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى، أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى، هذا المشهور. وقال القاضي عبد الوهاب: لا يجب بل يندب، واستحسنه اللخمي المالكية. ووجهه أن اليقين لا يزول بالشك، هو شك في الإصابة فاليقين لا يزول بالشك، هذا وجه قول القاضي عبد الوهاب. وفائدة النضح هنا تطيب النفس، قال لا يجب بل يندب، تطيبا لنفسه ومدافعة للشيطان وقطعا للوسوسة. قال رحمه الله: لا إن شك فيه هل نجس، لا إن شك فيه أي في المصيب هل نجس. صورة المسألة أنه تحقق الإصابة لكنه شك في نجاسة المصيب، هذا الذي أصابه هل هو نجس أو لا. هنا لا يجب عليه شيء، لا يجب غسل ولا نضح، الأصل الطهارة. قال الناظم: والشك في المصيب ليس يوجب شيئا إذ الطاهر أصل غالب، والشك في المصيب ليس يوجب شيئا إذ الطاهر أصل غالب، فالأصل في الأشياء الطهارة. نعم، والشك في المصيب ليس يوجب شيئا إذ الطاهر أصل غالب، هذا معنى قوله لا إن شك فيه هل نجس، إذا شك في المصيب هل هو نجس أو لا وقد تحقق الإصابة فلا يجب عليه شيء، الأصل في الأشياء الطهارة. ومن تذكر المصيبة في الصلاة قطع إن لم يخش في الوقت الفوات. إزالة النجاسة واجب مع الذكر والقدرة، ما كان باللسان يقال له ذكر بكسر الذال، وما كان بالقلب يقال فيه ذكر بضم الذال ويجوز الكسر لكن الضم أعلى، يقال فيه ذكر وذكر والضم أعلى ومعناه التذكر. قال في موطأة الفصيح: واجعل فلانا منك يا زيد على ذكر ولا تغفله في من أغفلا. المذهب وجوب إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة، والدليل على الوجوب الأمر به، وثيابك فطهر، وأمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض يصيب الثوب كما في الصحيحين، وكذلك أمره بإراقة ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد كما في الصحيحين، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبرين إنهما لا يعذبان، ثم قال كان أحدهما لا يستثير من بوله كما في الصحيحين. فإزالة النجاسة من الواجبات مع الذكر والقدرة، ومن دخل في الصلاة وعليه نجاسة لا يخلو من ثلاثة أحوال. ذكر هنا في النظم حالتين، الحال الأولى التي لم يذكرها إذا دخل الصلاة عالما بنجاسة ثوبه أو بدنه أو مكانه وكان قادرا على إزالتها، صلى وعلى ثوبه نجاسة مثلا، هو عالم بها وقادر على إزالتها، فهذا يعيد أبدا، هذا يعيد أبدا. الحالة الثانية هي التي ذكرها هنا في قوله ومن تذكر المصيبة في الصلاة قطع إن لم يخش في الوقت الفوات، إذا دخل في الصلاة ناسيا لنجاسة على ثوبه مثلا وتذكر في أثناء الصلاة، فما الحكم هنا؟ الحكم أنه يقطع الصلاة، ومن تذكر المصيبة في الصلاة قطع إن لم يخش في الوقت الفوات، يقطع الصلاة إن اتسع الوقت ووجد ما يزيلها به وكانت مما لا يعفى عنه بهذه القيود الثلاثة، بهذه القيود الثلاثة، إن اتسع الوقت ووجد ما يزيلها به وكانت مما لا يعفى عنه. إذا لم يتسع الوقت، إذا ضاق الوقت بحيث لو خرج لإزالة النجاسة ثم رجع إلى صلاته لخرج الوقت، فهنا هل يقطع أو لا يقطع؟ لا يقطع. لا يقطع، أحسنت، لأن المحافظة على الوقت أولى، محافظة على الوقت أولى. قالوا من تذكر المصيبة في الصلاة قطع إن لم يخش في الوقت الفوات، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي التي ذكرها بعده في قوله وبعدها أعاد الإصفرار والفجر ندبا وإلى الإسفار، إذا تذكر بعد الصلاة، صورة المسألة أنه دخل الصلاة ناسيا للنجاسة ولم يتذكر إلا بعد السلام، فما الحكم هنا؟ الحكم أنه يعيد في الوقت، يعيد في الوقت. وبين هذا الناظم فقال وبعدها أعاد لاصفرار، أي أعاد الظهرين، أعاد الظهر والعصر لاصفرار، والفجر أي أعاد العشاءين المغرب والعشاء إلى الفجر ندبا، حيث قيل بالإعادة في الوقت فهي عن الندب والاستحباب ليست اللجوب، وإلى الإسفار هذا في صلاة الصبح، وقيل بل إلى طلوع الشمس. إذن هذه ثلاثة أحوال، إذا دخل الصلاة عاريا بالنجاسة قادرا على إزالتها فإنه يعيد أبدا، وإذا دخل في الصلاة ناسيا للنجاسة وتذكر في أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة إن اتسع الوقت ووجد ما يزيلها به وكانت مما لا يعفى عنه. حالة ثالثة، إذا دخل الصلاة ناسيا للنجاسة ولم يتذكر إلا بعد أن سلم منها فهنا يعيد في الوقت على جهة الاستحباب. نعم شيخنا، وجد المزيد. نعم، إذا كان لن يجد ما يزيلها به فما الفائدة من خروجه؟ يستمر. وكذلك إذا كانت مما يعفى عنه، إذا كان دما يسيرا فلا يخرج، إذا كان دما يسيرا معفوا عنه، فإذا كانت النجاسة مما يعفى عنه فلا يخرج. شيخنا. نعم شيخنا. إذا كانت نجاسة كثيرة ولا أجد ما يزيل فيها النجاسة، يعني يستمر في الصلاة، صلاة صحيحة يعني. نعم نعم، يستمر في صلاته لا يقطعها، صلاة صحيحة. السلام عليكم. عليكم أحسن الله. ما قال رحمه الله: فرائض الوضوء وسننه، فرائض الوضوء سبع نية، وغسل وجه واليدين غايته، بمرفق ومسح رأس بين، وغسل الرجلين للكعبين، والفور والجلد وفي الشروع، والسنتين سنة للكوع، مضمضة مستنشق مستنثر، ورد مسح الرأس فيما أثر، ومسح الأذنين تجديد الماء، لتين ترتيب الفروض تم. أحسنت، بارك الله فيكم. الوضوء بضم الواو هو الفعل توضؤ، وبفتحها هو الماء الذي يتوضأ به، وهو لغتين النظافة والحسن. الوضوء لغتين النظافة والحسن، سمي بذلك لتحسينه فاعله في الدنيا بإزالة الأوساخ، وفي الآخرة بالنور الذي يحصل منه، كما ثبت في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. متفق عليه. والمراد أنهم يدعون يوم القيامة من بين الأمم، ووجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلألأ نورا وبياضا من أثار الوضوء الذي يفعلونه في الدنيا تعبدا لله تعالى. وفي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والمراد حلية المؤمن في الجنة من مصوغ الذهب وغيره. والوضوء شرعا طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص، طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص، وهي الأعضاء الأربعة: فيصل الوجه واليدين والرجلين، ويمسح الرأس. وحكمه الوجوب في حق المحدث حدثا أصغر المريد للصلاة، يجب عليه أن يتوضأ. قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. والإجماع منعقد على وجوبه. قال رحمه الله: فرائض الوضوء سبع نيته، هذه الفريضة الأولى النية، وهي في اللغة القصد والعزم، والمقصود بها هنا قصد المكلف الشيء المأمور به، ومحلها القلب، محل النية القلب، فاللسان ليس محلا للنية. ودليل فرضيتها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كان في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه. والمعنى أن الأعمال غير معتبرة في حكم الشرع صحة ولا ثواب إلا إذا اقترنت بقصد من يعقل خطاب الشرع إلى العمل، فلا بد من القصد. وأما صفتها صفة النية في الوضوء فبينها ابن عاشر في قوله: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، ينوي رفع الحدث الأصغر أو ينوي أداء الوضوء الذي هو فرض عليه أو ينوي استباحة ما منعه الحدث من صلاة وطواف ومس مصحف. فرائض الوضوء سبع نيته: غسل الوجه، ثاني الفرائض غسل الوجه، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، والعبرة في ذلك منابت المعتادة، فلا عبرة لمن انحسر شعره عن مقدم رأسه أو من نزل شعره إلى وجهه، العبرة بالمنابت المعتادة. وحده عرض ما بين الأذنين، وأما اللحية فإذا كانت خفيفة لا تستر البشرة وجب غسلها وما تحتها من البشرة، لأن هذه البشرة تحصل بها المواجهة فتدخل في اسم الوجه المأمور بغسله في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. وأما إذا كانت كثيفة وهي التي تستر البشرة فإن الواجب غسل ظاهرها فقط، وأما إيصال الماء إلى ما تحتها البشرة فليس بواجب لأنه لا تحصل به المواجهة فلا يدخل في اسم الوجه المأمور بغسله. واليدين غايته لمرفق، الفريضة الثالثة. نعم شيخنا، يشرع ما تحتها. نعم نعم، يندب إيصال الماء إلى ما تحتها البشرة مندوب إليه. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث كما نص عليه أبو حاتم وإمام أحمد وابن عبد البر أيضا في الاستذكار، الثالث من فرائض الوضوء غسل اليدين وغايته لمرفق كما قال، يعني الثالث من الفرائض غسل اليدين إلى المرفقين. والمرفقان جمع مرفق بكسر الميم وفتح الفاء كمنبر، وبالعكس أي بفتح الميم وكسر الفاء كمجلس، قال بعضهم: ومرفق كمجلس ومنبر، ومرفق كمجلس ومنبر، وضبط ذا من نص قاموس دري، وضبط ذا من نص قاموس دري. شرنا هما سنة مرفق، المرفقان هكذا. نعم مثنى مرفق، والجمع المرافق. بارك الله فيكم. سمي مرفقا لأن المتكئ يرتفق به، يعني يستعين به في اتكائه. والدليل على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. المرافق هل هي داخلة أو غير داخلة؟ يعني هل هي مما يغسل أو ليست مما يجب غسله؟ يجب غسلها. أحسنت أحسنت. مع أن الأصل في إلى عدم دخول ما بعدها، هذا الأصل، بخلاف حتى فالأصل دخول ما بعدها كما عقده بعضهم بقوله: وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى، وحتى دخل. وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخل، إلا بقرينة فيهما. وقد دل الدليل على دخول الغاية هنا. ما الدليل على دخول المرفق في الغسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت، في النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، والعضد بعد المرفق، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد. الحديث وفي آخره قال رضي الله عنه: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهو المذهب دخول مرفقين في الغسل. واليدين غاية لمرفقين، ومسح رأس بيني، ومسح رأس بيني، مسح الرأس هو رابع الفرائض، والدليل قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. والمسح أخف من الغسل، فالمسح إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، هذا المسح. وحد الرأس من مبدأ الوجه، أي من منابت شعر الرأس المعتاد من المقدم إلى آخر منبت القفا المعتاد. والواجب مسح جميع الرأس، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين قال: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. لكن قوله بيني، هل له معنى أو هو مجرد تتميم للبيت؟ هو له معنى، بيني أي ظاهر، هذا احتراز من جرح برئ غائرا أو موضع خلق غائرا، فلا يجب مسحه. من جرح برئ غائرة أو موضع خلق غائرة، فهذا لا يجب مسحه، إلا إذا أمكن مسحه فإنه يجب. لذلك قال: ومسح رأس بيني أي ظاهر، فالذي يكون غير ظاهر كجرح برئ غائرة أو موضع خلق غائرة فهذا لا يجب مسحه إلا إذا أمكن. وغسله الرجلين للكعبين، وغسله الرجلين للكعبين، هذا خامس الفرائض، غسل الرجلين إلى الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم، وهما داخلان أيضا في الغسل. الكعبان يقال فيهما ما يقال في المرفقين، هما داخلان في الغسل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق: ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم قال: والفور والدلك. بقي من الفرائض، من فرائض الوضوء، الفور والدلك، وهذه نبدأ بها إن شاء الله المجلس القادم لأن الوقت أدركنا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، فتح الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.